قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة، وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، قوله في كل 5 شاة، هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أو عدة فوائد: الأولى أن الواجب الأنثى، أن الواجب الأنثى دون الذكر، ولذا قال شاة، فلا يجزئ الذكر، وبه قال الجمهور. والقول الثاني في المسألة، وهو وجه في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، أن القول الثاني، المسألة الأولى أن الأنثى، أنه لا يجزي إلا الأنثى، وهو ظاهر الحديث، وهو أصح القولين، وهو المشهور في مذهب أحمد، المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن المجزئ في المشهور في مذهب أحمد بناء على ظاهر هذا الحديث، أن المجزئ هنا شاة، لا يجزئ بنت مخاض ولا بنت لبون ولا غيرهم، أخذ بظاهر الحديث، لكن هذه ظاهرية محضة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأنه يجزئه أن يعطيها من الإبل، لأن الإبل كبنت مخاض أجزأت في العدد الذي هو أكثر، فإنها تجزئ في 25، فإذا كانت تجزئ في 25 من الإبل فإجزاؤها فيما دونه أولى. ولذا الصحيح أن الإبل تجزي، فلو أنه أخرج عن الشاة بنت مخاض أو بنت لبن أو حقة فإنه يجزئه ذلك. أما إذا كان الواجب من الإبل فتجزئ الكبرى عن الصغرى عند عامة العلماء، ولا أعلم خلافا في ذلك، فتجزئ بنت اللبون عن بنت مخاض، وتجزئ الحقة عن بنت اللبون عن بنت المخاض. ولذا جاء في المسند أحمد وسنن أبي داود أن رجلا وجبت عليه بنت مخاض، أي بنت سنة، نسميها نحن بالمفروضة، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله تعالى عنه: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، يعني بنت المخاض يقول لا لبن فيه، لا لبن فيها ولا ظهر، ولكن خذوا هذه فإنها ناقة سمينة فتية، يعني دفع خير ورأى أنه يخرج لله جل وعلا فوق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ما يجب عليك، فإن أعطيت خيرا قبلناه منك وأجرك الله عليه، وأجرك الله عليه، يعني قبلت منه. قال الراوي فأخذت منه الزكاة في عهد معاوية 30 حقة، 30 حقة، يعني بلغت إبله 1500، لأن الحقة عن 50، فالثلاثين عن 1500 بعد أن كانت تزيد عن 25، قد بلغت 25 أو تزيد عنها يسير، فهذا يعني تضاعفت 50 ضعفا، وهذا من بركة الصدقة، وهذا من بركة الصدقة. إذن الصواب هو قول الجمهور أنها تجزي، تجزي من الإبل، فلو دفع عن 5 من الإبل دفع، لو دفع شاة أو بنت مخاض أو بنت لبون فلا فرق، بل الأفضل إذا دفع بنت مخاض أو بنت لبون، لأنها تجب في العدد الذي هو أعلى. إذن الراجح أنه إذا دفع من الإبل مكان الشاة فإن ذلك يجزي. والفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة عند قوله شاة أنه لا بد أن تكون الشاة مجزئة في الأضحية، لا بد، يعني لا يجزي أن يدفع شاة صغيرة لم تبلغ أن تكون جذعة، لا يجزي ذلك، لا بد أن تكون الشاة تامة. ولذا قال عمر رضي الله عنه نأخذ الجذعة والثنية، ونأخذ الجذعة والثنية، فلا بد أن تكون مجزئة في الأضحية، يعني ما يخرج في الزكاة يجب أن يكون مخرجا، يجب أن يكون مجزئا. ويستثنى من هذا ما إذا كان النصاب عنده، ما إذا كان النصاب عنده كله صغارا، كله صغارا، إذا كان النصاب كله صغارا فإنه يجزي، أن فإنه يجزئه أن يخرج صغيرة، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالي، خذ من أموالي، فالزكاة تجب في المال، إذا كان النصاب كله صغارا أجزأت، وهو قول جمهور العلماء. وقوله شاة إن كانت الإبل سمينة فإنه يأخذها سمينة، أي الشاة، فتكون بحسب إبله، وإن كانت الإبل هزيلة وجبت عليه شاة، وجبت عليه شاة هزيلة، دفع سمينة فهو أفضل، هزيلة مجزئة، ليس المقصود الهزيلة التي ليس فيها مخ، تقدم أنه لابد أن تكون مجزئة في الأضحية، فتكون هزيلة ليست سمينة لكنها مجزئة. وإن كانت الإبل معيبة يعني فيها عيوب فلا بد أن تكون الشاة صحيحة لا عيب فيها، لا بد أن تكون صحيحة، لأنه لا يجزي في الأضحية إلا صحيحة لا معيبة، لكن ينقص ثمنها بقدر النقص الذي حصل في الإبل، يعني كانت الناقة مثلا تساوي 10,000 لكن وهي معيبة تساوي 8,000، النقص بقدر 5. فإذا كانت الشاة المتوسطة تساوي 500 فنقول له تشتري دونها 400، ب4 مئة، يعني تطيع عنه من القيمة نحو الخمس، نحو الخمس. إذن إذا كانت معيبة الإبل فيخرج شاة صحيحة، لكن ثمن هذه الشاة الصحيحة ينقص بقدر العيب الذي في الإبل. في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. إذن في 10 شاة، وفي 15 3 شية، وفي 20 4 شية. ما بين ذلك يسمى وقص، يسمى وقص. فالوقص هو ما بين الفريضتين في بهيمة الأنعام، والشنق هو ما دون النصف. فإذا كان عنده 4 من الإبل يسمى شنق، الذي دون النصاب يسمى بالشنق. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا بلغت 35 فما دون، فإن فيها فما دون، فإن فيها بنت مخاض، يعني من 25 إلى 35 بنت مخاض. بنت المخاض هي التي لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن العادة أن أمها تكون ماخضا أي حاملا، لأن الناقة إذا تم لولدها سنة عشرت، فإنها تعشر عادة إذا تم لولدها سنة. وعلى ذلك فابن سنة من الإبل أمه تكون ماخضا في العادة، أمه تكون ماخضا في العادة، ولذا تسمى بنت مخاض، لأن أمها في العادة تكون حاملة. وتسمى عندنا يعني في العرف يسمونها بالمفرودة، المفرودة لأنها فردت عن أمها، كانت رضيعة فتفرد، إذا تم لها سنة. نعم. فإذا بلغت قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر. الذكر يجزئ في 3 مسائل، قلنا فيما تقدم في الشاة لا تجزئ، لا يجزئ الذكر، لا يجزئ الذكر، وتأتي مسائل أخرى لا يجزئ فيها الذكر. فالأكثر أن الذكر لا يجزئ، فنحتاج أن نعرف متى يجزئ، لأن يعني الأصل عدم إجزائه. يجزئ في 3 مسائل فقط الذكر. المسألة الأولى بنت مخاض يجزئ عنها ابن لبون، ابن لبون له سنة ويرد الماء ويأكل الشجر، يرد الماء ويأكل الشجر، ففيه فضيلة عن بنت المخاض لأنها صغيرة بنت المخاض، فيجزئ ابن لبون يعني أكثر منها بسنة، وفيه فضيلة أنه يتميز بأنه يدفع عن نفسه السباع ويرد الماء ويأكل الشجر ويدفع عن نفسه السباع، فيجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض. المسألة الثانية تأتي في البقر، والمسألة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا، فإذا كان النصاب كله ذكورا أجزأ الذكر. إذا كان النصاب كله ذكورا، يعني رجل اشترى مثلا 100 كلها ذكور، فهنا يجزئه يعني بقصد التربية، هذا طبعا قليل يعني أن يكون هذا، الغالب أن التربية تكون بالإناث، لكن لو كان كل نصابه ذكورا فإن نوجب عليه الذكر. فإذا كان عنده 40 من الغنم الذكور أوجبنا عليه الإكرام. والقول الثاني في المسألة هو وجه عند الحنابلة وجه عند الشافعية ومال إليه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه لا بد من أنثى، لا بد من أنثى تكون بقدر قيمة الذكر، يعني نقوم الذكر وندفع مكانه أنثى بثمنه، نقوم قيمة الذكر وندفع أنثى مكانه. والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأن الذكر يجزئ، وذلك لقوله تعالى خذ من أمواله، فالأصل أن الزكاة تؤخذ من الأموال لا تؤخذ من خارج المال، هذا هو الأصل. فالراجح أن الذكر يجزئ هنا، ويأتي أيضا أن التبيع يجزئ عن التبيع، يأتي فيما يأتي الكلام إن شاء الله على زكاة البقار. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم، ففيها بنت لبون أنثى إذا بلغت 36 إلى 45 إلى 45 45 داخلة، فإذا كان عنده 45 من الإبل كم الواجب عليه؟ نعم، بنت لبون، بنت لبون إلى 60 من أسفل إلى 26، يعني من 26 إلى 45 الواجب عليه بنت لبون. نعم، بنت اللبون نعم التي تم لها سنة، التي تم لها سنة تسمى بنت لبون، لأن العادة أن أمها تكون ذات لبن لأنها ولدت، لأنها ولدت تكون قد ولدت، فتكون الأم فيها لبن، تكون الأم فيها لبن، لأن الإبل لا تلد في السنة مرة، تلد في السنة مرتين في الغالب، هذا الغالب العادة. وعلى ذلك فبنت لبون هي التي تم لها سنة، تسمى عندنا باللقية، يسمونها لقية أو لقي، يعني لقي، نعم لقي أخاه، لأنه يعني لقي أخاه، فالذي لقي أخاه، نعم لقي أخاه يسمى باللقي عند العامة، هو الذي تم له سنتان. نعم، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. من 46 إلى 60 الواجب فيها حقة، والحقة هي التي تم لها 3 سنين، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الجمال. نعم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. إلى 75 فيها جذعة، الجذعة التي تم لها 4 سنين. نعم، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. نعم، ففيها بنتا لبون. نعم، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. نعم، إذا بلغت 91 يعني 91 إلى 120 فيها حقتان، فيها حقتان طروقة الجمل. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، إذا زادت على 120 واحدة، 120 زادت عليها واحدة يعني 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وعلى ذلك إذا كان عنده 200 من الإبل، 200 من الإبل فكم الواجب؟ 4 شقاق كذا، نعم، أو 5 بنات، نعم لبون، يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا كان عنده 6 حقاق، إذا كان عنده 320 8 بنات لبون، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وكان عنده مثلا 150، نعم، 3 حقاب، 160، 4 بنات لابو، 170، نعم، كم يكون؟ نعم، اي 170 يكون 4، نعم، بنات لابو، 4 بنات لابو، او حقتان عن 100 وبنت لا، نعم، 190، كم يكون 190؟ نعم، نعم، 390، هي 3 حقاق وبنت، وبنت واحدة لبون، واضح؟ نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40، في سائمتها، في سائمتها، السائمة هي التي ترعى، ترعى الكلاء المباح في الأرض، تسمى سائمة. وفإن كانت تعلف أو يحش لها، يحش لها، يعني يذهب الراعي إلى ما يحيط المكان من البر ويحش لها، أو يجمعون كما كان في القديم الناس يجمعون، إذا جاء الربيع نعم خيموا في البر وجمعوا لغنمه ما يكفيها، هذه لا تعد سائمة، هذه لا تعد سائمة. السائمة هي التي تأكل هي من الكلى المباح. فأما التي يزرع لها فتأكل، أو يشترى لها العلف، أو يحتش لها من الكلى المباح يجمع لها، هذه كلها لا تعد سائمة. إذن السائمة هي التي ترعى، هي التي ترعى الحلال، هي التي ترعى المباح من الكلى، يعني الكلى المباح في الأرض الذي لا يملكه أحد. فإن كان يحتش لها فليست سائمة، أو كانت تعلف، أو كان تزرع لها الأرض، مثل بعض الناس يدخلها في الأحواض أو في الرشاش من البرسيم ونحوه، فهذه لا تعد سائمة، هذه لا زكاة فيها. السائمة هنا هل المراد بذلك السائمة التي تصوم السنة كلها، أو التي تصوم غالب السنة، أو التي تصوم دون ذلك؟ قطعا ليست دون ذلك. لما؟ لأن الأصل في الوصف أن يكون إما للغالب وإما، نعم، وإما للكل. فهي سائمة إما السنة كلها تصوم، ما يؤتى لها بعلف، كما يوجد هذا في بعض البلاد التي لا ينقطع عنها الكلى، إن كان هذا قليل، حتى البلاد التي فيها أرض دائمة الخضرة قد تأتيها الثلوج، فإذا جاءت الثلوج توقفت عن الرعي، ويكونون قد احتشوا لها وجمعوا لها. فعلى ذلك يندر، قد يكون هذا في بعض بلاد أفريقيا أو غيرها تكون ترعى دائما، لكن هذا قليل نادر، ولذا فإنا لا نحمله على السنة كلها. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه هذا الحديث، فإنه لا توجد سائمة تصوم السنة كلها عادة، لأن بلاد العرب لا يعرف أنها تكون دائمة الخضرة والكلى، يعني في السنة كلها هذا لا يعرف. فعلى ذلك نحمله على الغالب، فالمراد أنها تصوم في الغالب، أنها تصوم في الغالب، فهي أكثر السنة تصوم، يعني أكثر من 6 أشهر. على ذلك كانت 6 أشهر تصوم و6 أشهر تعلف لا زكاة فيها، حتى تكون الأكثر هو الصوم، لأن هذا وصف لها. وهذا كذلك في الإبل، كما جاء في حديث بهز ابن حكيم: وفي الإبل في سائمتها في كل 40 بنت لبون، رواه أبو داود. ومثل ذلك البقر بالقياس. إذن تكون سائمة الحول كله أو أكثر، فإن كانت تسوم أكثره قلنا فيها الزكاة، لكن صاحبها يحب إكرامها فيعطيها شيئا من الشعير ليكرمها به، أو يعطي التي يأخذ من لبنها شيئا من البرسيم ليزيد لبنا، لكنها تبقى مع الرعي تعيش وتلد وتستقيم حالها وتصبح حالها بالرعي فقط، لكنه يزيد هذا من أجل أن يزيد في إكرامها، قد يزيد أيضا في ولدها، لكنها تلد تلك التي تكتفي بالرعي، لكنه يزيد في العلف لأجل أن يكرمها أو لأجل أن تزيد أولادها إن كانت من الغنم، تكون مكانة أن تنتج الواحد تنتج الاثنين، والإبل من أجل أن يكون فيها من يأتي في كل سنة بولد، لأنها كما يعبر العامة تكسب، يعني تأتي بكل سنة بواحد إذا شبعت. فهنا نقول إنها تعد سائمة ففيها الزكاة حتى لو أعلفتها، لأن هذا العلف ليس بناء بدنها عليه، هذا علف زائد تريد أن تكرمها به، واضح؟ هذه تجب الزكاة. أما إن كان يعلفها من الشعير وترعى هي من الرمث ونحوه ولا تقوم حياتها به، يعني لو تركها به ضعفت ولم تكن ذات نمى، يعني ما تكون ذات نمى، تضعف تكون هزيلة لو اكتفى بما في الأرض من الرمث ونحوه، فهنا نقول لا، تعد معلوفة، لأن العلف ركيزة هنا ليس لمجرد الإكرام، وإنما هو ركيزة كما هو الكثير عندنا في هذا الوقت، فإنهم يعرفونها لا لمجرد إكرامها فقط، وإنما لأجل أن تقوى، لأجل أن تعيش تبقى وتنتج، ولو لم يكرموها لما استقامت حالها. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. إذن الغنم نصابها 40، ففي 40 شاة، وكما تقدم في الإبل في الشاة نقول هنا أن تكون الشاة مجزئة في الأضحية، تكون أنثى، أن تكون بحسب الغنم، وإن كانت الغنم معيبة لابد أن نخرج صحيحة كما تقدم تقريبا. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم. إلى 200 فيها، نعم، فيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 300 ففيها 3 شياه. يعني زادت على 200 يعني 200 و1. إلى 300 الواجب فيها 3 شياه. نعم. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يعني إذا زادت على 300 يعني 301 ففي كل 100 شاة، 400 4 شياه، 500 5 شياه، إذن في 40 شاة. إلى كم؟ إلى 120. إذن في 100 شاة 1، في 110 شاة، في 120 شاة، في 121، نعم، فيها شاة إلى 200. نعم. ثم من 201 إلى 300 3 شياه، ثم ما زاد على ذلك في كل 100 شاة. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاةً شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا الذي يسمى كما تقدم بالشنق، إذا كانت إذا كان عنده 39، إذا كان عنده 39 شاة فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لو كان عنده خل من المعز ومن أشياء من النجد ومن أنعيم وغير ذلك، السواكن خليط تجب عليه، تجب عليه. الإبل كذلك، سواء كانت من ذات السنام أو ذات السنم، البقر سواء كانت من البقر المعروفة أو كانت من الجواميس التي تكثر في بلاد مصر، فالجواميس كذلك داخل تحسب معها واحد. وأما بقر الوحش وغنم الوحش ففيهما قولان لأهل العلم. القول الأول هو مشهور في المذهب أن الزكاة تجب فيها لأنها بقر وغنم، والقول الثاني وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد أنها لا تجب فيها الزكاة، لأن اسم الغنم وكذلك اسم البقر لا يشمله، فاسم البقر لا يشمل بقر الوحش إلا بالإضافة، وبقر واسم الغنم لا يشمل غنم الوحش إلا بالإضافة، فلو قلت غنم لم تدخل فيها غنم الوحش حتى تقول غنم وحش، فلا يشملها الاسم إلا بالإضافة والتقييد، وعلى ذلك فلا تجب فيها الزكاة. أما الجواميس فإن فيها الزكاة، الغنم بأنواعها هذه التي تربى فيها الزكاة. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الخلطة يأتي لكم أنها توجب، نعم أنها توجب الزكاة على المختلطين في بهيمة الأنعام. وعلى ذلك فلو أن 3 إخوة لكل واحد منهم 40 شاة، لكل واحد منهم 40 شاة، ومالهم غير مختلط، مالهم غير مختلط، كل واحد منهم يعني يرعى على طريقته، ولكل واحد منهم راع وغير ذلك مما يدل على عدم أو مما فيه عدم الاختلاط، هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، لو جمعوها كم تبلغ؟ 120. كم في 120 فيها؟ نعم فيها شاة. فإذا جاب الزكاة جمعوها فأصبحت 120، فصار عليهم جميعا صار عليهم شاة، هذا لا يجوز، هذه حيلة باطلة. كذلك أيضا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلو أن رجلا عنده 40 شاة، عنده 40 شاة فيها شاة، فلما جاء المصدق الذي يجبي الزكوات قال هذه 20 لي وهذه 20 لامرأتي، فرق بينها فجعل 20 هنا و20 هنا، هذا لا يجوز. أو كان كما تقدم عندنا أشخاص قد بينهم خلطة، فلو أن بينه وبين زوجته خلطة، بينه وبين زوجته في الغنم خلطة، فاجتمعت في 40، كم الواجب فيها؟ فيها شاة. فإذا جاء المصدق عزلها وقال هذه لامرأته، وهو صادق لامرأته، لكن كانت خليطة والآن عزلت، فإذا جاء المصدق لم يجب عليه زكاة فسقطت عنه الزكاة، هذا لا يجوز لأنه حيلة، والواجب عليهم أن يدفعوا ما وجب عليهم أصلا، واجب عليهم أن يؤدوا الزكاة كما وجبت. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة في بهيمة الأنعام قال بها أهل العلم في الإبل والبقر والغنم، أخذ من هذا الحديث المتفق عليه. يعني ويشترط في ذلك شرط، الشرط الأول أن يكون كل واحد منهما أهلاً لوجوب الزكاة، أهلاً لوجوب الزكاة. والشرط الثاني أن يمضي حول على الخلطة، حول كامل على الخلطة. الشرط الأول أن يكون كل واحد منهما أهلاً، فلو كان أحدهما مديناً مثلاً، أحد الخليطين مدين، هل للخلطة تأثير؟ أبداً، هذا مدين وهذا ليس بمدين، وهذا له 20 وهذا له 20، على ذلك الخلطة هنا لا تؤثر، فلا نوجب شاتا. لما؟ لأن صاحب 20 هذه لا تجب عليه الزكاة لأن عليه دينا. واضح هذا؟ إذن الشرط الأول أن يكون كل واحد منهما أهلا للزكاة. الشرط الثاني مضي الحول على الخلطة. بعض الناس يختلطون فقط في الربيع، إذا جاء الربيع بحثوا عن الراعي وخرجوا بغنمهم مجتمعة، تشترك 4 أشهر مثلا في الربيع، ثم بعد ذلك تعود وكل له مراحه وراعيه ونحو ذلك، فهل هذا لا، فهل تجب الزكاة هنا زكاة خلطة أو تجب منفردة على ما تقدم؟ تجب منفردة. ومتى يصير المال خليطا تجب الزكاة به بناء على هذه الخلطة؟ قال العلماء يكون ذلك بعدة شروط. الشرط الأول أن يكون مراحها واحدا، والمراح هو الذي تبيت فيه. الثاني أن يكون مسرحها واحد، والمسرح هو الذي تجتمع فيه لتخرج، تجتمع فيه ثم تخرج للمرعى. الثالث أن يكون المرعى واحد في مكانه ووقته، في المكان وفي الوقت. لو كانت بعضها ترعى هنا وبعضها ترعى هنا، أو بعضها حتى لو كان الراعي واحد يشرف عليه من بعيد، هذه هناك وهذه هناك ما تختلف، يدفع مجموعة هنا ويدفع مجموعة هنا، لا، أو كان يسرح ببعضها في أول النهار وبعضها في آخره، لا، هذه ليست خليطة. لابد أن يكون المرعى واحدا، يعني من جهة المكان ومن جهة الوقت. الثالث، الرابع، وهو شرط في الإقناع لا في المنتهى، وهو الأظهر عند الشافعية، أن يكون الراعي واحد، أن يكون الراعي واحد، فالذي يرعى بها واحد، ليس المقصود أنه واحد من جهة العدد، لا، المقصود يعني متحد، قد يكون لها 3 رعاة أو 4 رعاة لكنهم مشتركون فيها، مشتركون فيها، قد يكون لها مجموعة من الرعاة لكنهم رعاة لها جميع، فيكون الراعي واحدا. هذا في الإقناع خلافا للمنتهى، وهو الأظهر، وهو الأظهر عند الشافعية، وهو الأظهر من جهة الدليل، وهو الأظهر عند الشافعية. الخامس أن يكون المحلب واحدا، محلبه يعني الذي، المكان الذي تحلب فيه، ليس المقصود الإناء، لا، هذا له إناء دلايته أو إناؤه، أو الإناء الذي يحلب فيه الراعي السطل أو نحو ذلك، لا مانع أن يختلف، المقصود أنها هناك مكان يعزل فيه التي تحلب، يعزل فيه التي تحلب، فيكون المحلب، فيكون المحلب واحد، يكون محلبها واحدا. فهذه السادس، أن يكون الفحل واحدا، أن يكون الفحل واحدا، إلا إن اختلفت أنواع، فاختلاف الفحل يكون لا أثر. فلو أن هذا له معز وهذا له ظهن، طبيعي أن يختلف الفحل، فحل هذا لا يصلح لهذه، هذا لا يؤثر، تبقى الخطبة. أما لو كانت من الظأن مثلا من النعيم، لكن يقول هذا له فحل يخصه، يخص غنمه في القران، لكن يقول الفحل هذا معروف، الفحل هذا لفلان والفحل هذا لفلان معروف، كل واحد له فحله ملكا، لكن من جهة التمييز في القراع نعم لا ما في تمييز، يعني مشتركة، نعم هذه فحل لهذه وهذه، وهذا فحل لهذه وهذا، أو لها فحل واحد للجميع وإن كان ملكه معينا. فهذا الاشتراك يكون بهذه الست، يكون بهذه الست، ويتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يرجع في الخلطة إلى العرف، فما عد في العرف خلطة فهو خلطة، لأن الشرع ذكره ولم يبينه، لم يذكره بقيد الشارع، هذه الشروط عند العلماء، فنرجع في ذلك إلى العرف، نرجع في ذلك إلى العرف، فإذا عد خلطة في العرف فهو نعم فهو خلطة تجب فيه الزكاة على الجميع، تجب فيه الزكاة على الجميع، وإن كان نصاب كل واحد منهما ينقص عن النصاب التي تجب فيه الزكاة كما تقدم إيضاحه. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد هو قول الجمهور أن هذه الخلطة مختصة ببهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية. والقول الثاني هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنها لا تختص ببهيمة الأنعام، فلو أن الخلطة بينهما في عروض التجارة مثلا فإن الزكاة تجب كذلك، تجب، وهذا هو الصحيح. مثل الآن الشركات التي تكون فيها عروض تجارة مثلا، فهذه خلطة قطعا، المحلات التي مثل البقالات الآن إذا جردنا المال وجدناه نصاب، لكن لو ميزنا كل واحد من الشركاء فقد لا يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، لكن العبرة بالمجموع. ويدل على هذا أن الزكاة متعلقة، نعم متعلقة بالمال، ولذا تقدم أنها تجب في مال الصبي ومال المجنون، ولذا عندما يجد المصدق الذي يجب الزكاة يجد مالا مجموعا يغض نظره عن المالكين وإن كانوا متعددين، سواء كان في بهيمة الأنعام كما جاء به النص أو في عروض التجارة أو في غيرها. بعض الناس قد يشتركون حتى في التبعيل مثلا، يبعلون جماعة ونحو ذلك، فما دام أن هناك اشتراك وخلطة فإن الزكاة تجب على بناء على المال بمجموعه لا بمال كل واحد منهم. بعض الناس مثلا يأتي اثنان إلى أرض يجتمع فيها الماء ويشتركان في زرعها، يشتركان في زرعها، يعني اليوم هو بارد شديد في أحد يخفف ولا اليوم ما يمدينها، الشتاء قرب، فيبعلون فيكون العامل واحدا ويشتركون في كل شيء، يشتركون في كل شيء، حتى إنه في العرف يسمى خلطة، في عرفنا يسمى خلطة. فهنا نقول إن الزكاة تجب، إن الزكاة تجب على الصحيح. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. نعم، لا تدفع هرمة ولا ذات عوار ولا نعم إلا أن يشاء المصدق. نعم، فهي عدل في المال، فتجتنب الأكولة، كما صح بذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه. الأكولة هي التي تسمى وتدفع أيضا، ولا تعطى أيضا، ولا تدفع ذات اللبن، ما تؤخذ منه إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. نعم. وقوله إلا أن يشاء المصدق. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا الرقة. نعم. أي هذا أيضا يعني في بعض النسخ. نعم. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة. الرقة هي الفضة، ويأتي الكلام إن شاء الله على زكاة الذهب والفضة. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. فكل شاة يقابلها 10 دراهم. ولذا فإن هذا كما قال العلماء من باب التقويم ليس من باب التعيين. فلو كانت الشاة تساوي 20 درهما فنقول شاتين أو 40 درهم، ولو كانت الشاة تساوي 100 درهم نقول شاتين أو 200 درهم. فالدراهم هنا من باب التقويم، من باب التقويم لا من باب التعيين. تختلف هذه باختلاف قيمة الشاة. هذا رجل وجبت عليه بنت لبون، بنت لبون، قال ما عندي إلا بنت مخاض، هذه بنت مخاض، بنت المخاض دون، فيدفع مع بنت المخاض، نعم، يجبرها بماذا؟ بشاتين أو 20 درهم. الآن الشات كم تساوي عندنا؟ نقول تساوي 1000 ريال مثلا، نقول يدفع شاتين أو كم؟ أو 2000 ريال. وإذا وجبت عليه حقة، وجبت عليه حقة فلم يجد حقة، وجد جذعة فوق، فيعطينا جذعة ويعطيه آخذ الزكاة، يعطيه ماذا؟ شاتين أو 2000 ريال أو 2000 ريال. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. نعم، كما تقدم إيضاحه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر، رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ، لأن البقر لم تكن معروفة في الحجاز كعدد يرعى ولا نجد أيضا، لكنها كانت تعرف في بلاد اليمن، وإلى الآن الأمر على ما هو عليه سابقا. فهنا البقر في كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، هذا الموضع الثالث الذي يجزي فيه الذكر، تبيع أو تبيعة، هو الذي له سنة، ومن كل 40 مسنة يعني أنثى، ما يجزي الذكر، ما نقول مسن أو مسنة، فمسنة وهي التي لها سنة، وهي التي لها سنة، وهي التي تجزي في الأضحية. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله من كل حالم، هذا في الجزية، في الجزية، فيؤخذ من كل حالم يعني بالغ دينارا أو عدله معافريا، يعني من ثياب اليمن، يعني من ثياب اليمن، هذا في الجزية. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا حديث حسن، وفيه أنه يشرع للإمام أن ييسر على أهل الزكاة فيبعث إليهم الجوات، فيبعث إليهم الجوات فيأخذ الصدقات على مياههم، على مياههم التي ترد إليها، نعم، التي ترد إليها إبلهم وسائر مواشيهم. وهذا من باب التيسير، وفيه أنهم إن دفعوها إلى الجابي فإنها تجزي، لا فرق بين أن يكون الإمام عدلا أو جائرا، فإذا دفعت لهؤلاء الجبات فإنها تجزي، فإنها تجزي، فإن دفعوها إلى أهلها نعم فالحمد لله، وإن لم يدفعوها فالإثم عليه، فالإثم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، وهذا فيه أن المسلم ليس عليه في عبده ولا في فرسه دابته ومثل ذلك ما يكون من دوره وأثاثه وبستانه الذي ليس فيه ما يزرعه فيخرج فيه الزكاة، يعني البستان نفسه، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، لأن هذه الأموال أموال قنية، ليست أموالا معدة للنمى والزيادة، فالقنية هذه لا زكاة فيها، ماله الذي يركبه، ماله الذي يسكنه، منتزعه ونحو ذلك، أثاث بيته، عبده، هذه كلها ليس فيها زكاة باتفاق العلماء. الراتب هذا أيضا ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول، لكنه مال فيه زكاة في الأصل، لكن هذا حتى يحول عليه الحول. الدور التي تؤجر زكاة في الأجرة، ليس في، نعم، ليس في قيمته، لا تقوم، وإنما في أجرتها إذا حال عليها الحق. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطاها يرجو الأجر فله أجرها، ولا تفرق إبل عن حسابها كما تقدم في الخلطة. نعم. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم، وهذا الحديث صالح السند كما قال الإمام أحمد، وبه قال إسحاق الإمام، وبه قال إسحاق الإمام رحمه الله، وهو رواية من أحمد خلافا للمشهور، فالمشهور عند الحنابلة وهو قول الجمهور أن الذي يمنع الزكاة لا نأخذ منه إلا، نعم، إلا الزكاة، منعها أخذت منه بلا زيادة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو قول إسحاق أنها تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ منه شطر ماله، شطر ماله، شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وهذا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا من باب التعزير، وباب التعزير يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام ذلك فعل، ولذا فالذي يترجح أن هذا من باب التعزير. فتؤخذ منه، عنده 40، نأخذ منه شاة، ونأخذ منه 20 شاة شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. نعم، هذا من باب كما تقدم، هذا من باب التعزير. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. قوله: وليس في مال زكاة، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، تقدم وأن الزكاة لا تجب حتى يمضي حول. قلنا إن الحول حول هلالي، أن الحساب السنة الهلالية. هذا الحديث الصواب وقفه على على علي رضي الله تعالى، صواب وقفه على علي رضي الله عنه. وجاء أيضا عن عائشة عند ابن ماجه نحو مرفوعا، والصواب أيضا وقفه على عائشة. وجاء في الترمذي عن ابن عمر كما ذكر المؤلف: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والصواب كذلك وقفه عن ابن عمر. فاجتمعت لنا 3 آثار كلها الصواب أنها موقوفة عن عائشة وابن عمر وعلي، ولا يعلم لهؤلاء 3 مخالف، وعليه العمل عند أهل العلم، وأن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول، حتى يمضي عليه حول. نعم. وأما ما تقدم من ذكر زكاة الذهب والفضة فهذا الحديث قلنا إن الصواب أنه موقوف عن علي رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف، وله أيضا شاهد مرسل في كتاب الأموال لابن أبي عبيد، له شاهد مرسل في كتاب الأموال لأبي عبيد، لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى بتشديد اللام، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، يعني بالسند إلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ثقة تابعي، قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وفي كتاب عمر، ثم ذكره، وفيه ذكر زكاة الذهب وزكاة الفضة. فهذا شاهد لحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي قلنا الصواب أنه موقف. وعلى ذلك فقد ثبت في السنة ذلك. أما الفضة فتقدم أنها ثابتة في البخاري في الرقة، فالصدقة في الفضة ثابتة في صحيح البخاري. وأما الزكاة في الذهب فإنها جاءت بآثار متعددة من الآثار المرفوعة والموقوفة التي تثبت باجتماعها، فلا شك أنها دون صدقة الفضة من جهة القوة في الثبوت، ولكن القياس يدل قطعا، القياس يدل على قياس الذهب بالفضة. وكذلك أيضا حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، لكن الكلام المتقدم إنما هو في نصاب، نعم، في نصاب الذهب. وأما ثبوت زكاة الذهب فهي ثابتة قطعا في الكتاب وفي السنة، لكن الكلام في النصاب، فالنصاب في الدراهم ثابت في البخاري، وأما النصاب في الذهب فإنه ثابت بهذه الآثار الموقوفة والآثار المرفوعة التي باجتماعها هي حسنة، وقد ذهب إليها العامة من أهل العلم خلافا لبعض السلف كالحسن. فخلافا للحسن البصري، عامة العلماء يرون أن الذهب في كل 20 مثقالا مثقال واحد، يعني في كل 20 دينارا دينار واحد. إذن زكاة الذهب ثابتة قطعا في الكتاب والسنة، لكن النصاب جاء بآثار موقوفة وروايات يعني فيها كلام، لكن باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. وأما نصاب الفضة فإنه ثابت في البخاري كما تقدم. وهذه مسألة نحتاج إليها في مسألة يأتي ذكرها إن شاء الله من الفروع الفقهية. الذهب والفضة قلنا أن فيهما الزكاة وهذا بإجماع العلماء. نصاب الفضة مجمع عليه، ونصاب الذهب العامة من أهل العلم على أنه في كل 20 مثقالا نصف مثقال، يعني في كل 20 دينارا نصف دينار، نصف دينار في كل 20 دينارا نصف دينار. المثقال من الذهب ماذا يساوي؟ المثقال من الذهب يساوي 4 جرامات وربع الجرام. وعلى ذلك فعشرون دينارا أو 20 مثقالا تساوي 85 جراما من الذهب. وعليه فمن ملك من الذهب ما يساوي 85 جراما، ما يساوي 85 جراما فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة. 85 جراما من الذهب فيها الزكاة. وأما الفضة فإن الواجب في 595 جراما، في 595 جراما من الفضة فيها الزكاة. فال100 درهم تساوي 595 جراما، يعني 600 جرام إلا خمسة، 600 جرام إلا خمسة. هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة. بقي لنا الكلام الآن في الواجب كما تقدم هو ربع العشر، ربع العشر هذا واضح. فالواجب هو ربع العشر، في 20 دينارا نصف دينار، وفي مئتي درهم 5 دراهم، وفي 200 درهم 5 دراهم. هل الاعتبار بالوزن كما تقدم لكم؟ تقدم لكم أن الوزن هو المعتبر، ولذا في 20 دينارا التي تساوي 85 جراما من الذهب فيها الزكاة، وفي 595 من الفضة فيها الزكاة. هل معتبر الوزن كما تقدم تقريره إيضاحه، أم أن المعتبر هو العدد؟ قال الجمهور المعتبر هو الوزن، الاعتبار بالوزن. ولذا جاء في بعض الأحاديث في 20 مثقالا، فقالوا الاعتماد إنما هو على الوزن. وعند شيخ الإسلام أن المعتبر هو العدد، أن المعتبر هو العدد ليس المعتبر هو الوزن، وإنما الاعتبار بالعدد. قال لأن النبي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الصحابة كانوا يتعاملون بالبغلي وبالطبري من الدراهم، والبغلي وزنه الدرهم وزنه 8 دوانق، والطبري وزنه 4 دوانق. حتى جاء عبد الملك بن مروان أو الوليد، حتى جاء الوليد بن عبد الملك فضربها ب6 دوانق متحدة، فما أصبح فيه درهم بغلي ودرهم طبري، أصبح الدرهم واحد وهو الدرهم الأموي الذي يبلغ 6 دوانق، فضبط وزنه. ويجاب عن ما ذكره شيخ الإسلام هنا أن يقال إنهم كانوا في تبايعهم قطعا يتعاملون بدرهم معين، لأنه لا يمكن أن يقول الشخص أبيعك شاة بدرهم وهو لا يدري يعطيه درهم يساوي 8 دوانق أو درهم يساوي 4 دوانق، لا يمكن هذا، لأن يعني الدرهم هذا بنصف الدرهم ذاك، فدل على أنهم قد تعارفوا على نوع معين من الدراهم، سواء كان الذي وزنه 8 أو الذي وزنه 4، أو أنهم تعاملوا على الوسط، أو أنهم تعاونوا على ما يكون وسطا، ولذا ضرب الوليد بن عبد الملك على 6 دوانق. وعلى ذلك فالصحيح أن المعتبر هو الوزن، أن المعتبر هو الوزن وليس الاعتبار بالعدد. بقي لنا هذه الدراهم التي أصبحت هي النقد وهي التي يتعامل بها الناس، هذه كانت تسمى ببنك نوت، يعني لهجة لغة فرنسية، البنك نوت، كانت تسمى هذه الأوراق بالبنك نوت. وحصل خلاف بين العلماء عند ظهورها، فمنهم من قال إنها وثائق فقط، وثائق دين، وثيقة دين، يعني مثل ما يسمى الآن بالسندات، سند دين فقط. ومنهم من قال إن هذه الأوراق النقدية عروض تجارة، هذه الأوراق عروض تجارة، وهذا أوسع المذاهب، ويترتب عليه جواز الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسب بها. والقول الثالث قال إنها بدل عن الذهب والفضة باعتبار أن رصيدها ذهب وفضة. والقول الرابع وهو أصحها وهو الذي استقر عليه العمل أنها مستقلة، فهي بدل عن ذهب وفضة وبترول واقتصاد دولة وثقة دولية وإلى آخره. فكل دولة تطبع من هذه الجنيهات أو الريالات أو الدولارات بحسب الثقة الدولية باقتصادها، بحسب الثقة الدولية باقتصادها وما عندها من أرصدة من الدولارات ومن الذهب إلى آخر ذلك مما يعد رصيدا لهذه الدولة. وعلى ذلك فالصواب أنها مستقلة، وهي قطعا أثمان، لأن الناس قد عدوها كذلك، الآن الناس يتعاملون بها كأثمان، حتى إن كثيرا أو أكثر المحلات التجارية لو تعطيها قطعة من ذهب أو قطعة من فضة لم تقبلها، ولا تقبل إلا هذه الريالات. يعني أصبحت الآن في النقدية أقوى من الذهب والفضة، ولذا قطعا من القياس الواضح الظاهر الذي لا ينبغي أن يتردد فيه أنها تقوم مقام تلك الدراهم وتلك الدنانير. فهذه مستقلة. ما معنى كونها مستقلة؟ يعني هي أجناس مستقلة، أجناس مستقلة بحسب جهات إصدارها. وعلى ذلك فالريال السعودي جنس، الجنيه المصري جنس، الجنيه السوداني جنس، الريال العماني والقطري جنس، الدرهم الإماراتي والمغربي، الدرهم الإماراتي جنس، والدرهم المغربي جنس، أجناس مختلفة. ما ننظر الاسم، ما نقول أن الدرهم مثلا الإماراتي والدرهم القطري جنس واحد، لا، هذا جنس وهذا جنس، فهذه أجناس مختلفة. وعلى ذلك فيجوز فيما بينها ربا الفضل، ربا الفضل، ولا يجوز ربا النسب. فيجوز أن تدفع دينارا دولارا وتأخذ 4 ريالات أو 5 ريالات، تدفع جنيها وتأخذ نصف ريال، تدفع 10 جنيهات وتأخذ مثلا دولارين مثلا، هذا جائز، فهي من جهة الفضل يجوز فيها، يجوز فيها، كما أن هذا درهم وهذا دينار، فتختلف باختلاف جهات إصدارها، فيجوز بينها ربا الفضل ولا يجوز ربا النسب. فلا يجوز أن تقول أعطني مثلا 10,000 دولار وأعطيك بعد سنة مثلا 50,000 ريال سعودي، هذا لا يجوز، هذا ربا. فلا يجوز أن تعطيه 10,000 دولار وتأخذ منه مثلا بعد سنة 40,000 ريال سعودي، يعني تأخذ من 10,000 دولار وتعطي 40,000 أو 50,000 أو 60,000 من الريالات السعودية، فلا يجوز بينها ربا النسب، لا يجوز بينها ربا النسب. إذن هي أجناس مختلفة تختلف باختلاف جهات إصدارها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. ليس في البقر العوامل صدقة، العوامل التي تعمل بدياس، تدوس الأرض أو تسقي الماء ونحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. نعم. وعن عمرو بن شعيب، والصواب وقفه أيضا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. وصح موقوفا على عمر كما تقدم: اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، هذا يدل على وجوب الزكاة كما تقدم في مال الصبي وفي مال المجنون. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. نعم. فيقول ويقول كذلك النائب نائب الإمام، ويقول كذلك الجابي للزكاة إذا قبضها، يقول: اللهم صل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما جاء هذا في الصحيحين. وهذا لا يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلاته تختص بأنها سكن لنا، كما في صلاته عليه الصلاة والسلام في الجنازة على الجنازة، فصلاته سكن لنا. لكن عموم لكن الصلاة منه ومن غيره عليه الصلاة والسلام، لكن من خصائص صلاته أنها سكن لنا. وفي القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن له. فهذا لا يدل على أنه على أن غيره لا يصلي على دافع الصدقة، لا، من باب القياس، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. نعم. من الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام نقول يعم، لكن صلاته تختص بذلك. وهذا كما في صلاته على الجنازة، فإنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن الله ينورها بصلاة عليها. هذا يختص به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه صلى أصحابه على معه. نعم. صلى أصحابه معه على الجنائز. فعلى ذلك نقول: إذا أخذ المصدق أو أخذها الإمام فإنه يصلي على دافع الزكاة، يصلي يعني يسأل الله جل وعلا أن يصلي عليه، يثني عليه عند ملئه الأعلى. وأما الدافع فإنه يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن الحديث جاء في ابن ماجه وسنده ضعيف، فإن قيل فحسن: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث حديث حسن، وفيه تعجيل الصدقة قبل أن تحل، وبه أخذ جمهور العلماء. فأخذ جمهور العلماء خلافا للمالكية بأن صاحب الصدقة له أن يعجل زكاته، له أن يعجل زكاته، أن يعجلها قبل مضي الحول، قبل مضي الحول بشهر بشهرين، أو أن يعجلها قبل سنة، أو أن يعجلها قبل سنتين، ويأتي الخلاف فيما يزيد على السنتين. فإذا له أن يعجلها قبل حولان الحول، وله أن يعجلها قبل سنة أو سنتين. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس لسنتين، كما في كتاب أبي عبيد القاسم، وهو حديث حسن. إذن تعجيل الزكاة قال به الجمهور، ومنع منه المالكية. ما هي حجة المالكية من منع؟ حجتهم قالوا: قياسا على تقديم الصلاة قبل وقتها، فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها فالزكاة كذلك لا تصح قبل وقتها. وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق، فإن وقت الصلاة مجهول المعنى، يعني لماذا أمرنا بالصلاة في هذا الوقت، هذا مجهول المعنى، يعني تعبد، لكن تحديد مضي الحول للزكاة، نعم، هل هو مجهول المعنى؟ لا، ليس بمجهول المعنى، المقصود منه مصلحة الغني حتى يبقى عنده المال مدة لينمو، حتى ينمو هذا المال، فأعطي سنة من أجل أن ينمو هذا المال عنده. وعلى ذلك فتحديد الحول إنما المقصود منه مصلحة الغني، وعلى ذلك فإذا أسقط هذا الحق ورضي بأن يقدم فلا بأس، هذا حقه، فما دام يعني الآن الحول وضع لأجل مصلحة الغني، فإذا رضي الحول رضي أن يدفع قبل مضي الحول فهذا حقه، حقه قد رضي بإسقاطه. فلو أن الرجل جاءه مال، جاءه 100,000 إرث تحل بعد سنة، قد يصرف منها إلى سنة 20,000، قال لا أنا الآن أريد أخذ زكاتي، نقول إن وضع الحول لأجل مصلحتك، من أجل أن تنمي مالك، لكن إن شئت أن تقدم فلا مانع، شئت أن تقدم فلا مانع، فهذا هو حقك، هذا هو حقك. المسألة الثانية أن المشهورة في المذهب أنها تقيد بسنتين، أنها تقيد بسنتين. والقول الآخر وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أنه يجوز أن تزيد على ذلك، أن تزيد على ذلك، يعني قد يحصل للمسلمين، يحصل عندهم فيضانات تهدم بيوتهم أو جد يتلف أموالهم أو غرق أو نحو ذلك، فيأتي أهل الزكوات ويخرجونها ل5 سنين مثلا، ل5 سنين أو ل10 سنين، فيقول أنا مكان ما أتصدق، نعم، أخرجه زكاة، فعنده 100,000 يخرج مثلا 20,000 منها، 20,000، 20,000 هذه كم في المئة؟ نعم، هذه 20%، 20%، أو أقول يخرج 25,000، هذه 25%، هذه عن 10 سنوات، ويبقى لا يزكي وجوبا، لا يزكي مدة 10 سنوات. فهذا القول هو الراجح، لأن إذا جازت للسنة والسنتين جازت لأكثر، ولا دليل على، نعم، على تقييدها بسنتين. وهل يستحب التعجيل أو لا يستحب؟ قال الحنابلة لا يستحب، ويتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يستحب تبعا للمصلحة، إذا كان في مصلحة فإنه يستحب. الآن الأغنياء تأتي زكواتهم في وقت لا يتيسر لهم لكثرة الأموال، لا يتيسر لهم لبعضهم من أصحاب هذه الأموال الكثيرة أن يفرقوها على المستحقين، وقد يبخل بها إذا جاء وقتها وهي كثيرة، ويتحايل في التنقيص منها إلى غير ذلك. فإذا دفعوها مقسطة بالأشهر انتفع منها الفقير وهانت عليهم. هذا رجل مثلا زكاته في السنة مثلا قدرها 12 مليون ريال مثلا، مال كثير، هذا إذا أراد أن يدفعه في آخر السنة فإنه قد يتعب في البحث والتحري. ولو أنه بحث عن 40 أسرة مثلا من الأسر المحتاجة، ثم أخذ في كل شهر يحول لهم أو يعطيهم مبلغ من المال قدره مثلا 2,000 أو 3,000، قدره 2,000 أو 3,000 أو أكثر بحسب حاجتهم، نعم، ويستمر في هذا. فإذا تم الحول، إذا تم الحول مضى الحول، فإن كان ماله أكثر وبقي عليه زكاة أخرجها أو قسطها زيادة في السنة القادمة، وإذا كان ماله أقل نقل هذا إلى السنة التي بعد. فإذا قدر أن زكاته بلغت في مثال آخر بلغت 10,000، ويقول أنا دفعت 8,000، نقول ادفع 2,000. وإذا قال إن زكاتي بلغت 10,000 وأنا قد دفعت 12,000، نقول اخصمها من زكاة السنة التي بعدها. ولا شك أن هذا في مصلحة يعني وتيسير على الغني في تفريق ماله وإيصال للزكاة إلى المستحقين. فعلى ذلك الراجح أنها تستحب تبعا للمصلحة، إن كان في مصلحة، لكن لو كان الناس في خير والمال كثير ومتوفر نعم، حتى إن الرجل يجد مشقة في البحث عن الفقراء فنقول أفضل أن تؤخر، لا تدفع، أن لا تدفع على هذه الصفة معجلة، ادفعها في كل سنة، لأنه قد تأتي سنة أخرى الناس يحتاجون وأنت قد عجلتها زكاتك. ولذا فإنها تستحب تبعا للمصلحة، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.